في قيمته الألف جنيه، فهل يسلم ذلك المبلغ لصاحبه الذي استلفه منه أم يستخرج منه الزكاة ويسلمه؟ أي بمعنى يستخرج الزكاة أولا أم لا تجوز عليه الزكاة، لأن الحصاد بقدر المبلغ المستلف، لأن هناك من يقول لا زكاة على من عليه دين. الجواب: تخرج الزكاة أولا ثم بعد ذلك تدفع ما بقي بعد الزكاة تدفعه لصاحب الدين، وبالله التوفيق.